والجهاد كما هو معلوم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، والمراد هنا ما هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي بقي في حق سائر المؤمنين سنة، وهذه السنة من أفضل الأعمال. نعم. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. هذا سبب نزول الآية في الحديث. نعم، ذكره الشيخ. نعم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما. فقال عمر رضي الله عنه: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية. هذا سبب نزول الآية، أن هؤلاء من النفر من الصحابة بعضهم فضل سقاية الحاج يعني إعداد الماء للحجاج، وبعضهم فضل عمارة المسجد الحرام على الجهاد في سبيل الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفقهه وعلمه فضل الجهاد في سبيل الله على عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج، ولما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فسمى من فضل عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج على الجهاد سماه ظالما، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فوضع الفضيلة في غير موضعها. ثم قال جل وعلا: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. هذا رد على من قالوا إن عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج أعظم درجة عند الله من الجهاد. نعم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها، لأن الله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم سأله بعد ذلك فقال: بر الوالدين. بر الوالدين بعد الصلاة لوقتها في الفضيلة. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، فدل هذا على عظمة الصلاة وعلى أنها تؤدى في وقتها الذي جعلها الله فيه، ودل على فضل بر الوالدين ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، لأن حقهما يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، ثم الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، انتبهوا، بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. وهل بعد هذا آكد من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد أن يجاهد في سبيل الله، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فالذين يخرجون الآن يروحون يجاهدون بزعمهم، يروحون يجاهدون بزعمهم ويتركون والديهم ولا يستأذنونهم، يزعمون أن هذا أفضل من بر الوالدين، هذا من الجهل والعياذ بالله. بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، لو كان هذا جهادا في سبيل الله، مع أنه لا تنطبق عليه ضوابط الجهاد في سبيل الله، لكن لو فرضنا أنه جهاد في سبيل الله وتنطبق عليه ضوابط الجهاد، فبر الوالدين مقدم عليه، بر الوالدين مقدم عليه. نعم. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. الأحاديث في فضائل الأعمال كثيرة وتتفاوت، أحيانا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأحيانا يذكر هذا، مما يدل على أن فضائل الأعمال كثيرة والحمد لله، وأن الله وسع الخير. فأفضل الأعمال إيمان بالله، ثم جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ثم الحج المبرور. حج المبرور من الجهاد في سبيل الله، حج مبرور، ما كل حج، لكن الحج المبرور الذي تقبله الله من صاحبه وأداه صاحبه على الوجه المشروع خالصا لوجه الله، كما قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فيكون خالصا لوجه الله ويكون صوابا على سنة رسول الله ولا يخالطه معصية ولا إثم، هذا هو الحج المبرور. نعم. وفي الصحيحين أن رجلا قال له صلى الله عليه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه أو لا تطيقه. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ نعم، هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، وأن الذي يجاهد في سبيل الله أفضل من الصائم الذي لا يفطر، وأفضل من القائم الذي لا يفطر من القيام، فدل على أن الجهاد هو أفضل الأعمال، الجهاد هو أفضل الأعمال، فلا يستهان بالجهاد في سبيل الله عز وجل. وغرض الشيخ من ذكر هذه الأعمال بيان صفات عباد أولياء الرحمن، أن أولياء الرحمن هم أهل هذه الأعمال الجليلة، وليست الولاية للرحمن مجرد دعوة أو شكليات أو هالات حول الشخص، وإنما ولاية الله تقتضي هذه الأعمال الصالحة. هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، كل هذا داخل في قولها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. وفي السنن عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن، فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه لفضله وعلمه رضي الله عنه، أرسله داعيا إلى الله ومعلما وقاضيا إلى جهة اليمن، قال له هذه الوصية العظيمة، أوصاه بثلاث كلمات: اتق الله حيثما كنت، لازم تقوى الله بامتثال أوامره وترك نواهيه أينما كنت، سواء كنت في اليمن أو في الشام أو في مصر أو في البر أو في البحر أو في الجو، اتق الله حيثما كنت، أو كنت مع الناس أو خاليا ليس عندك أحد من الناس، لازم تقوى الله سبحانه وتعالى حيثما كنت، هذه التقوى الصحيحة. أما الذي يتق الله في مكان دون مكان أو مع الناس ولكن إذا خلا اختلف وضعه فهذا لم يتق الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت، هذه واحدة، وهي في حق الله جل وعلا. وفي حق نفسه أتبع السيئة الحسنة تمحوها. الإنسان ليس معصوما، يقع منه أخطاء، يقع منه مخالفات، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يتبع السيئة الحسنة تمحوها، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أتبع مع التوبة تتبع بالطاعة، وتحل محل المعصية طاعة، من أجل أن الطاعة تمحو المعصية تكفرها. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا فيما بين العبد وبين نفسه، أنه يراعيها ولا يتركها تعمل ما تشاء. والثالثة بينه وبين الناس، خالق الناس بخلق حسن، رحابة صدر واستقبال لهم وانبساط معهم ولين الجانب معهم، هذا الخلق الحسن، وهو صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، يعني يمتثل القرآن الكريم ويعمل به، هذا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يدعو إلى الله يحتاج إلى الخلق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذه الصفات يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الله، أن يتقي الله حيثما كان، وأن يتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأن يخالق الناس خلق حسن. هذه من أعظم صفات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم أولياء الرحمن الذين يتصفون بهذه الصفات الثلاث: يتقون الله حيثما كانوا، ويتبعون السيئة الحسنة تمحها، ولا يتركون الذنوب تحيط بهم وتهلكهم، ويخالقون الناس بخلق حسن. الله جل وعلا قال: وقولوا للناس حسنا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني لأحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، قال لمعاذ أيضا: إني أحبك. هذا فيه فضل معاذ رضي الله عنه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، هذا فضيلة عظيمة لمعاذ. وفيه أن من أحب شخصا لأجل دينه أنه يخبره بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا أنه يحبه. فلا تدع كل دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا فيه دليل على أن من أحببته أنك توصيه بما ينفعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحب معاذا أهدى إليه هذه الوصية العظيمة: دبر كل صلاة. دبر الشيء يفسر بتفسيرين، إما أنه آخره وإما أنه ما بعده. دبر كل صلاة يحتمل أن المراد في آخر كل صلاة، ويحتمل أن المراد بعد السلام من كل صلاة، ولكن الاحتمال الأول أقوى، لأن الدعاء في داخل العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة، فالأفضل أن يأتي به في آخر الصلاة قبل السلام. وإن قاله بعد السلام فلا بأس أيضا، لكنه أقل من الأول. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذه صفة أولياء الله سبحانه وتعالى التي من اتصف بها كان من أولياء الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو رديفه، يعني ثلاثة أحاديث كلها في معاذ رضي الله عنه، فكفى بهذا فضلا لمعاذ رضي الله عنه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. نعم. هذا الحديث الثالث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديف النبي على حمار، يعني كان راكبا معه على حمار، ففيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان يركب على الحمار ويردف معه بعض أصحابه، وفيه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه حيث كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الوصية والتعليم: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فيه أن من سئل وليس عنده علم أنه لا يستعجل في الجواب ويسترشد من السائل ولا يتخرص. قلت: الله ورسوله أعلم. أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله دل على أن الله له حق على عباده، وهو أول الحقوق وأوجب الحقوق وآكد الحقوق، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الذي خلقهم الله من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، هذا حق الله على عباده. ولا تكفي العبادة، بل لا بد أن يتجنب الشرك. بعض الناس يعبد الله لكنه مشرك بالله عز وجل، فهذا لا تنفعه العبادة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ما قال أن يعبدوه فقط بل ولا يشركوا به شيئا، لأن الشرك يبطل العبادة. وحق العباد على الله، فحق الله على العباد هذا واجب، وحق العباد على الله هذا ليس واجبا على الله، وإنما هو حق تفضل الله به، تفضل الله به على عباده، لأن أحدا لا يوجب على الله شيئا، أما الله فإنه يوجب على العباد، فأوجب عليهم عبادته وتوحيده، وتفضل سبحانه وتعالى لمن عبده ولم يشرك به شيئا ألا يعذبه. هذه بشرى عظيمة، وفيها منقبة لمعاذ، وهذه صفة أولياء الله سبحانه وتعالى أنهم يعبدونه ولا يشركون به شيئا. نعم. وفيه فضل التوحيد، وأنه يكفر الله به الذنوب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لمعاذ رضي الله عنه: رأس الأمر الإسلام. هذا حديث رابع لمعاذ رضي الله عنه. نعم. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال: يا معاذ، ألا أخبرك بأبواب البر؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك هذا. فأخذ بلسانه. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم، من أوله. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لمعاذ: رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر يعني أول شيء على المسلم أو على العبد، أي شيء أول شيء على العبد أن يسلم لله عز وجل ويدخل في دين الله، هذا أول شيء، أن يدخل في دين الله عز وجل ويدخل في الإسلام. نعم. وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، فهذا تشبيه للإسلام بالخيمة أو البيت من الشعر، لأنه لا يقوم إلا على عمود، لا تقوم الخيمة أو البيت من الشعر أو من الأدم إلا على عمود، وهذا شيء يعرفه الناس بالفطرة والتجربة. فلو أنك جئت بخيمة أو ببيت من الشعر أو من الأدم أو غير ذلك وليس معك عمود لم تنتفع به، لم تنتفع به ولم تستظل به حتى تكون معك عمود تقيمه عليه. فالإسلام لا يقوم إلا على الصلاة، الذي ليس له صلاة لا يقوم له دين، لا يقوم له دين ولا إسلام. وهذا يدل على أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يكفر، لأنه ليس معه عمود الإسلام، عموده الصلاة. وذروة سنامه يعني أرفع الإسلام وأعلى الجهاد في سبيل الله، هذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيه فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه أفضل أنواع الطاعات. نعم. وقال يا معاذ: ألا أخبرك بأبواب الخير. أبواب الخير واسعة كثيرة، يعني أنواع أبواب الخير، يعني أنواع الخير وأنواع العبادات زيادة على الإسلام، على هذه الصفات أو هذه الأركان للإسلام. نعم. الصوم جنة. الصوم جنة، والجنة ما يجتن به الإنسان ويتوقى به السلاح، وهو الترس الذي يكون بينه وبين سهام العدو، أو الحصن الذي يتحصن به. فالجنة ما يقيك من السهام، سهام العدو، هذا الصوم جنة، لأنه يقيك من المعاصي. الصوم جنة بمعنى أنه يقيك من المعاصي وقاية، فإذا صام الإنسان، وهذا شيء معروف، إذا صام الإنسان ابتعد عن المعاصي وأقبل على الطاعة، فهذا من فضل الصيام، لأنه يحول بين العبد وبين شهواته ويشغله بطاعة الله عز وجل، فهذا فيه فضل الصيام. نعم. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة على المحتاجين والفقراء والمساكين تطفئ الخطيئة، يكفر الله بها السيئات، كما يطفئ الماء النار، فالخطيئة نار، نوع من النار، الصدقة تطفئها، تطفئ هذه النار. نعم. ففيه فضل الصدقة على المحتاجين. نعم. وقيام الرجل في جوف الليل. كذلك تهجد الليل في جوف الليل، في جوف الليل وهو الثلث الأخير من الليل أو وسط الليل، وهو قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني بعد القيام، هذا جوف الليل. فأفضل ما يكون القيام في جوف الليل، جوف الليل الأوسط، لأنه تنقطع الشواغل وينام الناس، ولأنه أدل على الإخلاص لله وأبعد عن الرياء، ولأنه يحضر فيه القلب، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وناشئة الليل هي القيام بعد النوم وبعد الهجعة. نعم. وقيام الرجل في جوف الليل، ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقومون من المضاجع وهم يحبون النوم ويحبون الدفاء إذا كان وقت برد، ويحب الإنسان أن ينام مع زوجته، لكن يتركون ذلك لله عز وجل، يتركون المضاجع مع محبتهم لها طمعا فيما عند الله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، همون يدعون الله عز وجل خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. فهذا فيه دليل على الجمع بين الخوف والرجاء، وأن الإنسان لا يعتمد على الخوف فقط ويترك الرجاء، ولا يعتمد على الرجاء فقط ويترك الخوف، وإنما يكون بين الخوف والرجاء خوفا وطمعا. هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومما رزقناهم ينفقون، تصدقون على المحتاجين، فهم يجمعون بين هذه الخصال، ومنها الصدقة من أموالهم على المحتاجين، ومما رزقناهم ينفقون. ثم ذكر جزاءهم فقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. كما أنهم أخفوا عملهم عن الناس وقاموا في جوف الليل والناس نيام، فإن الله أخفى جزاءهم بحيث لا يتصور أحد ما يعطيهم الله جل وعلا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجزاء من جنس العمل. فلما آثروا طاعة الله على نومهم وعلى راحتهم، وتصدقوا من أموالهم على حبهم للمال، فإن الله جل وعلا ادخر لهم جزاء لا أحد يقدر على وصفه ولا يدركه أحد، لأن الجزاء من جنس العمل. فهذه صفات أولياء الرحمن. نعم. ثم قال: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ نعم، إذا عملت هذه الأعمال، إذا عملت هذه الأعمال فاحذر مما يحبطها، احذر مما يفسدها. وأعظم ما يفسد الأعمال اللسان، أقرب شيء إلى الإنسان، يقعد يسب هذا ويشتم هذا ويغتاب هذا ويسلط لسانه على الناس، فتذهب هذه الأعمال، تذهب هذه الأعمال. فعلى الإنسان أنه يحبس لسانه عن الكلام السيء، ويستعمله في ذكر الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه سيجني عليه، سيجني عليه لسانه. نعم. ثم قال: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. قال: أمسك عليك لسانك هذا. فأخذ بلسانه، أخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ليوضح لمعاذ خطر اللسان. نعم. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ استغرب معاذ رضي الله عنه، قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، مع أن الإنسان يتساهل في الكلام وعنده شيء عادي، دائما يهذر ويتكلم في الناس ويسب هذا ويمدح هذا، ولا له شغل إلا الكلام في الناس، تساهلون الناس في هذا وعندهم أن الكلام سهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلتك أمك يا معاذ. هذه كلمة في الأصل دعاء، أصل أنها دعاء، فكلتك أمك يعني فقدتك، فقدتك أمك، هذا الأصل. لكن الرسول لا يريد هذا بمعاذ، لا يدعو على معاذ، وإنما هي كلمة تدور على الألسنة، فكلتك أمك يا معاذ. هذا من باب الاستنكار على معاذ، إنه يعني ما تفطن للسان. وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم التي صدرت من ألسنتهم بالسباب والغيبة والشتم والنميمة وغير ذلك وشهادة الزور، وأعظم ذلك الكفر والشرك بالكلام. الأمر خطير جدا، هذا اللسان خطره عظيم. وأنتم تعلمون الذي قال لأخيه العاصي والله لا يغفر الله لفلان. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. كلمة واحدة الإنسان ما يتساهل بالكلام السيء. نعم. وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا، يفسره قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، من ذكر الله ومن الدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف نهي عن المنكر وتلاوة القرآن، يتكلم كلام خير أو يصمت. وإذا صمت سلم، إذا صمت وحبس لسانه سلم من الإثم، فهو إما أن يتكلم بخير وإما أن يصمت عن الشر. نعم. فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه. التكلم بالخير خير من السكوت عن الخير. أنا أقول اسكت وخلاص، لا تقول شيء نبد، لا خير ولا شر، لا، اسكت عن الشر تكلم في الخير. فالسكوت عن الشر خير من الكلام بالشر، والكلام بالخير خير من السكوت عن الخير. فالسكوت قد يكون خيرا وقد يكون نقصا. نعم. فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به. نعم. فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها. الإنسان ما يؤمر أنه يصمت دائم. قول الرسول: أمسك عليك هذا، ليس معناه أنك تصمت دائما ولا تكلم بخير أو ما تكلم بالأمور المباحة، لا، ما هو هذا المقصود. المقصود أنك تمسكه عن الشر فقط، تمسكه عن الشر فقط، ما هو بالسكوت الدائم. فلا يؤخذ من حديث معاذ هذا أن الإنسان يصمت ولا يتكلم لا بخير ولا بشر ولا بمباح ولا، هذا ليس عبادة، السكوت ليس عبادة إلا عن الشر، السكوت عن الشر هو العبادة. نعم. فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها. نعم. فمن زعم أن الصمت الدائم وأن الإنسان لا يتكلم ويقول لأن الرسول قال أمسك عليك هذا، هذا فهم خاطئ وهذا بدعة. الله أمرنا بذكر الله وأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمرنا بالدعوة إلى الله، أمرنا أن نتكلم لكن بالخير. نعم. وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء، فذلك من البدع المذمومة أيضا. نعم. فالصمت الدائم هذا من البدع، اللي يعتقد أنه عبادة يقول بسلم من غوائل اللسان ولا يحرك لسانه بذكر ولا بشيء، هذا بدعة. كذلك هذا مثل الذي يترك المباح الطيب ويقول هذا عبادة، يترك أكل اللحم، يترك أكل الفواكه، يترك اللباس الطيب الحسن ويقول هذا عبادة، لا، مباحات الله أباحها لي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فاللي يترك المباحات يقول هذه عبادة، هذا بدعة، هذا بدعة، ترك المباحات تعبدا لله هذا بدعة. نعم. كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. هذا الرجل نذر أربعة أشياء: الأول أنه يقف ولا يجلس، هذه واحد، الثاني أنه لا يستظل يكون في الشمس، الثالثة أنه لا يتكلم، الرابعة أنه يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم أقره على واحدة وهي الصوم، ونهاه عن البقية وهي الوقوف الدائم وعدم الاستغلال بالظل والصمت عن الكلام الدائم، نهاه عن هذه الأمور، فدل على أنها بدع، لأن هذه الأمور بدع ولا يتقرب إلى الله بهذه الأشياء. نعم. فقال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. يجلس هذا مقابل القيام، وليستظل هذا عدم الدخول إلى الظلال والبقاء في الشمس. نعم. وليتكلم، وهذا عن الصمت الدائم. نعم. وليتم صومه. أما الصيام فقد قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، الصيام طاعة يتمه، ودل هذا الحديث على أن من نذر محرما فإن نذره لا ينعقد وليس عليه الوفاء به ولا كفارة عليه. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء. فقال صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا فيه أن من ترك المباحات تعبدا لله أنه مبتدع، وأن هذا من الغلو في العبادة، هذا من الغلو في العبادة، والمطلوب الوسط والاعتدال. قال صلى الله عليه وسلم أنا أصوم وأفطر وأصلي وأنا وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دل على أن من ترك هذه الأشياء تقربا إلى الله أنه مبتدع وليس عابدا لله عز وجل، وأن الرسول بريء منه. من رغب عن سنتي فليس مني، هذه البراءة، الرسول بريء من هذا. فهذا الحديث فيه أنه لا يتعبد لله بترك المباحات، وفيه أن الدين دين الوسط، دين الإسلام دين الوسط بين الغلو وبين الجفاء، لا غلو ولا جفاء، هذا دين الإسلام وسط. نعم. فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها. لا خير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يرى أنه يأتي بعبادة أفضل من عبادة الرسول هذا ضال والعياذ بالله، والتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم منه. وهذا فيه رد على أهل البدع عموما الذين يتركون سنة الرسول ويأتون بعبادات من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان، أن الرسول بريء منهم. نعم. وفي الحديث الآخر من أحدث في أمرنا هذا أو عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث الآخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الحديث الآخر إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نعم. أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من يرغب، عفى الله عنك، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم، هل أحد يرغب عن ملة إبراهيم إلا السفهاء الذين لا عقول لهم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه، يعني لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني يتصف بالسفه وهي خفة العقل والإدراك، لأن ملة إبراهيم هي الملة الحنيفية الكاملة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من راغب عن سنتي فليس مني، فهو راغب عن سنة الرسول وراغب عن سنة إبراهيم عليه السلام. نعم. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة. نعم. ويقول إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. كل جمعة يقول هذا الكلام من باب التحذير للناس والحث لهم على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل. يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل يجوز لنا البقاء والعيش في بلاد الكفار إذا استطعنا أن نظهر ديننا عندهم وندعو إلى الإسلام؟ الهجرة واجبة، وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، واجبة باقية إلى أن تقوم الساعة. ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع الهجرة فإنه معذور، بشرط أن يتمسك بدينه. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. هذه واحدة، المستضعف اللي ما يقدر يهاجر فإنه يبقى، لكن بشرط أن يتمسك بدينه ولا يتنازل عن شيء منه. الحالة الثانية: إذا كان في مهمة دينية يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير فهذا يبقى، لأن بقاءه فيه مصلحة راجحة وهي الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير ونشر الخير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قوله إلحافا في قوله تعالى: لا يسأل الناس إلحافا؟ يعني يلحون على الناس، الإلحاف يعني الإلحاف في المسألة، يعني يكررون السؤال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك هجرة أبدان في عصرنا هذا؟ وإذا أراد أحد أن يهاجر وهو يسكن في بلاد الكفار فإلى أين يهاجر؟ هذا اللي قلنا، الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، وهي بحسب الاستطاعة، هي بحسب الاستطاعة. إذا كان لا يستطيع فإنه معذور، لكن بشرط أن يتمسك بدينه، والهجرة إلى بلاد المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يهجر المسلم، حيث رأيت بعض طلبة العلم يهجر بعض إخوانه؟ لا يجوز هجر المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا إذا كان الهجر من أجل الدنيا، أخطأ عليك ولا أخذ لك مال وإلا أساء إليك، فلا ينبغي أنك تهجره. لكن إن كان ولا بد إلى حد ثلاثة أيام فقط، هذا إذا كان الهجر من أجل أمور الدنيا. أما إذا كان من أجل أمور الدين وعنده معاصي وأبى أن يتوب وأبى أن يتركها، فهذا إن كان في هجره مصلحة ردع له لعله يتوب فإنه يهجر لعله يتوب. أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا فإنه لا يهجر، لكن تواصل معهم نصيحة لعل الله أن يهديه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرجو من فضيلتكم أن توضحوا الفقر الذي يدعيه الصوفية. الفقر هو الذي الفقر إلى الله، يدعون أنهم فقراء إلى الله، وهذا ليس خاصا بهم، كل العباد فقراء إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأبدانهم؟ لا فرق، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الصدقات والزكوات؟ لا، الزكاة نوع من الصدقة، الصدقة أعم، صدقة أعم، لأنها قد تكون زكاة وقد تكون تطوع. الزكاة واجبة وما زاد عليها فهو تطوع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال قد تكرر كثيرا، وهذا أحدها، يقول: هل ينفى الجهاد في سبيل الله اليوم بالكلية؟ وهل يوجد في زمننا هذا جهاد في سبيل الله؟ نقول: إذا توفرت شروطه إنه يجب، الجهاد باقي، ولكن بشرط أن توفر شروطه وتزول موانعه، فإذا توفرت شروطه وزالت موانعه فإنه واجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، هل هو مقدم على جهاد الدفع أم على جهاد الطلب؟ جهاد الطلب، جهاد الدفع هذا ما يعذر أحد به، لا يعذر أحد به، لأنه لو ترك الدفع لا احتل الكافر بلد المسلمين واستباح دماءهم وأعراضهم، فيجب على كل من يستطيع الجهاد أن يجاهد، لكن بشرط أن يكون تحت راية، تحت راية ولي الأمر، يكون تحت راية ولي الأمر، هذا واجب على الأعيان. أما جهاد الطلب فهذا واجب على الكفاية، واجب على الكفاية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المقصود بعمارة المسجد الحرام؟ مقصود عمارة على ظاهرها، عمارته، إقامة مبانيه ومرافقه، ويكون عمارته أيضا بالطاعة، عمارته بالطاعة، لكن الظاهر والله أعلم أن المراد به هنا عمارته الحسية، عمارته الحسية بتهيئته وتهيئة مرافقه وتوسعته للناس، هذا عمل جليل بلا شك، عمل جليل، ولكنه ليس أفضل من الجهاد في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا مررت بأحد المسلمين وهو يعصي الله كالذي يدخن أو أنه جالس والصلاة تقام، فإني أبغضه ولا ألقي عليه السلام وأعرض عنه، فهل في فعلي هذا محذور شرعي؟ الأولى أنك تسلم عليه وتقول له: يا أخي صل، يا أخي اترك الدخان، لأنه مضر محرم، تجمع بين الأمرين، الصلاة، السلام عليه ونهيه عن المعصية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أيهما أفضل، الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم؟ الشيخ رحمه الله فصل في هذا، قال: الناس ليسوا على حد سواء، منهم من عنده الاستعداد لطلب العلم والفهم، لكن ليس عنده الشجاعة للجهاد، فهذا الأفضل في حقه طلب العلم، ومنهم من يكون عنده الاستعداد للجهاد وعنده القوة والخبرة والحنكة في الجهاد، لكن ما عنده موهبة لطلب العلم، هذا الأفضل إنه يجاهد في سبيل الله، فالناس يتفاوتون في المواهب، والله فاوت بين الناس في المواهب لأجل مصالح العباد، هذا يخدم من ناحية وهذا يخدم من الناحية الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الجلوس مع الوالدين والبر بهما أفضل من الدعوة إلى الله؟ نعم، الجلوس مع الوالدين وبرهما أفضل، لكن تجمع بينهما، تجمع بينهما، تدعو إلى الله وتجلس مع الوالدين، أو تطلب مسامحتهما بأن تذهب في لإلقاء كلمة أو محاضرة أو تدريس في أحد المساجد بعد استئذانهما وتطيب خواطرهما، تجمع بين المصلحتين. نعم. أو تذهب لتطلب العلم بعد رضاهما وأخذ الإذن منهما، تجمع بين المصلحتين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن شغل وقته بالكلام على العلماء وطلبة العلم، وإذا نصح قال إن هذا من باب الجرح والتعديل؟ هذا كلام باطل، وهذا غيبة ونميمة، وهو من كبائر الذنوب. والجرح والتعديل هذا في الأسانيد، في رجال، في الرواة، ما هو في الناس والعوام وتجرح بهم تقول هذا جرح وتعديل، هذا كلام باطل. استعمال للجرح والتعديل في غير محله، فالجرح والتعديل يستعمل للضرورة من أجل حفظ السنة. هل عملك هذا حفظ للسنة، حفظ للأحاديث؟ إنما هو غيبة ونميمة. فاتقوا الله في أنفسكم واتركوا الكلام هذا، وانصحوا من يقع فيه، هذا يفرق بين المسلمين ويوقد القلوب بعضها على بعض، ويبعث على الجماعات والحزبيات والتشاحن. فليس هذا من الجرح والتعديل، وإنما هو من البلاء الوبيل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي كفارة الغيبة؟ كفارة الغيبة ذكر العلماء أنك تستسمح ممن اغتبته، وإذا لم تقدر على طلب المسامحة منه تدعو له وتثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بماذا يجاب عن تفاوت الأعمال التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقال في كل مرة يسأل عن أفضل الأعمال فيجيب في كل مرة بإجابة تختلف عن الأخرى؟ لأن الناس يختلفون، أحوال الناس تختلف، فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل واحد بما يناسبه. نعم، هم الناس على حد سواء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من خرج ولم يستأذن والديه في الجهاد ثم قتل، فهل يعتبر شهيد؟ عاصي، هذا عاصي، عاق لوالديه، عاق لوالديه، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب، فهذا ليس جهاده مشروعا وهو عاق لوالديه. نعم، جهاده أصلا ما هو مشروع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لقد ذكرتم في الدرس أن الجهاد لا يصح إلا بضوابطه الشرعية، فما هي حفظكم الله هذه الضوابط وما هي شروطه؟ يا أخي، الضوابط مذكورة في كتب العقائد وفي كتب الفقه وفي كتب الحديث، كل كتاب يذكر فيه كتاب الجهاد، في كتب الحديث، في كتب الفقه، في كتب العقائد. يحتاج أنك تدرس هذه الكتب وتعرف ضوابط الجهاد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا مات من كان تاركا للصلاة، هل يجوز أن أترحم عليه أو أصلي على جنازته؟ إذا كنت متيقن أنه مات إلى الله، أنه مات وهو مات إلى الله، مصر على ترك الصلاة فلا تصلي على جنازته. أما إذا كنت ما تدري عن خاتمته ولا ما ختم له فإنك تصلي، لأن الأصل في المسلم أن يصلى عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعت أن الإنسان لو صلى ركعة واحدة للوتر قبل النوم فإنه يعتبر قوام لليل، فهل هذا القول صحيح؟ هذا من قيام الليل، ما هو قوام لليل، لكن من قيام الليل، وهو أقل شيء، أقل شيء الوتر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أقول الله ورسوله أعلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، تقول الله أعلم، إنما هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك؟ اللوم، المقصود به اللوم، اللوم على أنه كان يجهل هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يذكر عن بعض العلماء رحمهم الله أنهم تركوا الزواج من أجل طلب العلم، فهل هذا الفعل سائغ مقبول؟ الزواج إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من الفتنة يجب عليه أن يتزوج، يجب عليه وجوب أنه يتزوج لإعفاف نفسه، وأما إذا لم يخشى على نفسه من الفتنة وكان هناك عمل أجل من الزواج مثل طلب العلم أو الجهاد في سبيل الله فإنه لا يتعين عليه الزواج في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أجلس في الشمس الذي يدخل إلى البيت؟ اشتبيبها، إلا إن كان مبرد بتشمس للحاجة ما في بس، أما أن تجلس فيها تعبد من باب التعبد هذا بدعة لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول بعض العلماء في بلدنا